شو رأيكم بابي هذا الفقه؟ هذا مثل هذا تماما، بس هي تنفذ القلب بسرعة، هي بدها شوية عقل يشغل الإنسان، وإذا به في النهاية يعتقد تماما أن رسول نهى عن بيعتين في بيعة، وقال من باع في بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أقلهما ثمنا أو الربا. فلما قال له بالتقسيط 110 أو 1200 مثلا، هذا أخذ زيادة مقابل إيش بها الزيادة؟ أليس مقابل الصبر في الوفاء؟ جميل. نرجع الآن، الشركات اليوم اللي أنا قلت وأنت استثنيت بعض الشركات، وأنا بهنيك أنك ظل على هذا الاستثناء ولو جاءك صاحب 100 كيس بالتقسيط، بيكون هذا لك أجر كما قلت لك، في كما لو تصدق ب50 كيس. أما الشركات اليوم خاصة اللي بيبيعوا الأجهزة، بيبيعوا السيارات، تعرف أنت عندهم سعرين صح ولا لا؟ طيب، ولو ما في سعرين ما عاد البنك الإسلامي له عمل، صح ولا لا؟ إذن البنك الإسلامي شو بيساوي؟ التاجر بيبيع السيارة مثلا ب10,000 دينار كاش و11,000 بالتوصيل. البنك شو بيقول للوسيط أو العميل تبعه؟ بيقول روح شوف أي سيارة تعجبك وجيب لي السعر بالإيش؟ بالكاش ولا بالتقسيط؟ بالتقسيط. أنا ما لسه ما وصلنا. الشاري بيروح وبيجيب السعر بالتقسيط، منقول نحن في الفرضية السابقة 11,000، بيقول للزبون راجعنا بعد يوم يومين إلى آخره، بتصل البنك مع مين؟ مع الشركة، مع وكيل السيارة، بيقول له السيارة الفلانية قدي ثمنها كاش؟ بيقول له 10,000 مثلا، وربما باعتباره تاجر مقابل تاجر كمان بيخصم له شوية، نفترض ما نزل عن 10,000، بيقول له هاي السيارة خليها باسمنا ونحن بنبعث لك شخص بتسلمه إياها. البنك الإسلامي دفع 10,000 وسجل على زبون قديش؟ هذا مو ربا، دوره لفتي، دخل البيع وسيلة للوصول إلى إيش؟ استهلال ما حرم الله من الربا، وهذا فعل اليهود. ماذا فعل اليهود؟ قصة صيدهم السمك يوم السبت بطريقة الاحتيال، سد الخليان، هني ما اشتغلوا يوم السبت، الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، ما اصطادوا، لكن عوضوا ما فاتهم يوم السبت بهالحيلة هاي، فوجدوا الخلجان ما تغلي بالسمك بالقراطير المقنطرة، وجماعة متدينين ومنظومين تماما وما خلفوا أمر الله أنه حرام عليكم تصطادوا يوم السبت. فأنا ما اصطادوا، لكن ماذا فعلوا؟ حصروا السمك وين؟ في الخلجان. هل كانوا يفعلون ذلك من قبل؟ لا، ما كانوا يفعلون. ليش لكان فعلوا هذا؟ بدهم يحتالوا. كيف اليهودي الجشع المعروف الذي يضرب بجشع المذان، كيف يشوف السمك عم يلعب لعب ويوم السبت ما بيقدر يلقي الشباك ونحو ذلك؟ إذن هو يحتال. هاي قصة بالكورة في القرآن، لكن خذوا صورة ثانية. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى الحديث؟ حرمت عليهم الشحوم يشير إلى آية في القرآن الكريم، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. من هذه الطيبات تذبح الغنم، البقر، الجمال، كل شيء أحله الله عز وجل. تأخذ اللحم الأحمر والدهن ترموه أرضا. ليش؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، حرم عليهم الشحوم والحوايا. هل صبروا على هذا الحكم؟ ما صبروا. ماذا فعلوا؟ افتانوا، أخذوا هذه الشحوم وضعوها في قدور ضخمة، أقدوا النار تحتها، الشحم ساخ وسال وأخذ شكل إيش؟ غير شكل طبيعي، فكرون بها الصورة هاي ما بيخالفوا النهي، حرمة إيش؟ الشحم. الشحم لا يزال في طبيعته تماما، بس شو يتغير شكله. ولذلك أنا بقول بالنسبة لبعض الناس اللي بيحتالوا تغيير شكل من أجل الأكل، هذا عمل اليهود. شايف؟ فإذا نحن عم نلف ندور اليوم في معاملاتنا المحرم شرعا وبعضها حرام ربوي، نحتال عليها بأدنى الحيال كما فعلت اليهود. لذلك أنا أنصح كل مسلم إن كان تاجرا أو بقالا أو يعني صغير أو كبير إلى آخره، أصحي بيئة بسعرين، وإنما بسعر واحد. والنصيحة الثانية: أصحي بيئة بسعر التقسيط، سعر النقد. لأنه بلغنا عن بعض التجار الكبار في الكويت، وبتعرف يعني غناء الكويتيين والتجار فيهم، بلغوا مثل هذا الحديث من طرفي أو طرفيري الله أعلم، فصار يبيع بسعر واحد. لكن السيارة اللي كان يبيعها مثلا ب10,000 كاش وب11 بالتقسيط، صار يبيع كاش ب11. يعني كان يظلم نصف الزبائن، صار الله شمل الزبائن كلها. فلعلي أجبتك الآن عن سؤالك. والله يحفظك. بالحالة الأخيرة تأخذ نفس الحكم؟ ولا لف دوران وأكبر. أذكر أني درست في يعني زمان، أذكر أني درست مسألة فقهية اللي هي التورق. إيه هي نعم. جملة تورق المسألة أي؟ قالوا أن هذه مباحة. نعم. هذيك البلاد ولا يزالون عايشين فيها. عرفت البلد يعني. ولا ما درست فيها ثلاث سنوات. مباحة. أنا درست فيها ثلاث سنوات. هي غير مباحة. غير مباحة. النص اللي قلته الآن إنه اعتمدوا عليه هم من الدكاترة والعلماء تبعون البنك الإسلامي، إنه هذا جائز، استندوا على الحديث اللي قلته الآن، يعني إنه بيعتين في بيع، يعني القول واحد وليس قولين. أيوة. هذا اللي تعنيه. إيه نعم، يعني أخذوا ظاهرية الحديث. نعم. شايف له. على هذا منه. أي نعم. شو أنا كنت بريد أقول بها المناسبة، أنت يلا ذكرتني أو كنت أن تذكرني. إيه. هل لي ذكرت لكم أنا آنفا أنه بعض العلماء اللي احتالوا قالوا هم بيعة واحدة، هذا ذكرناه آنفا. الآن اللي بدي أذكره هو نهي الرسول عليه السلام في الحديث الأول عن بيعتين في بيعة، تساءلوا في أنفسهم شو العلي، جابوا علي من عندهم وأعرضوا عن العلي المنصوص أولا في الحديث الثاني فله أوكسهما أو ربا، جابوا علي من عندهم. لو أنه الحديث الأول لا وجود له لكانت العلي اللي هن بيقولوا عنها يعني مرفوضة. ليش؟ اسمعوا ماذا يقولون. الآن منشيل من ذهننا مؤقتا فله أوكسه مع ربا، لأن بعض الناس قد يشكل عليهم هذا الحديث، من ريحهم مؤقتا عنه وهذا أقوى لنا، أليس كذلك؟ نهى عن بيعتين في بيعة. بيقول قائلهم ما العلة في هذا النهي؟ قالوا وأصروا، وعلى ذلك اعتمد المتأخرون، قالوا العلة هو جهالة الثمن. شوفوا بقى كيف أنه بنهدب هذا القول بمراعاتك للواقع. ماذا يعنون جهالة الثمن؟ لما التاجر بيعرض بضاعة واحدة بثمانين نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، هون صار في جهالة، يا ترى اللي اشترى على أي الثمانين اعتماد؟ مجهول، لأنه بين يكون ثمن النقد بين يكون إيش؟ ثمن التقسيط. أنا بتعجب أن يكون علماء مثل ذاك العالم من يقال إذا بال في الإناء الفارغ ثم أفرغ البول من هذا الإناء في الماء، هذا بيجوز لكنه واقع ما له من دافع. كذلك بقول بتعجب كيف يقولوا الجماعة جهالة الثمن والواقع يكذب هذه الدعوة. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي اشترى من التاجر وانصرف سينصرف على حاله أو على ثمنا من الثمنين، على ثمن من الثمنين، إن نقله فواضح جدا أنه اشترى نقدا ما فيها إشكال، وإن لم ينقده فيها إشكال بأنه ما نقده فإذا هو اشترى إيش؟ على الأجل. هذا لو أخذنا المسألة السطحية بالنسبة لقديم الزمان لما كان الناس في عندهم صفاء وعندهم ثقة مثل ما لأخونا ديك ساعة إذا جاءه من يثق به إلى آخره، أما اليوم لابد من القيد، شايف شلون؟ فهذا اللي اشترى بالتقسيط وأخذ عليه سند أنه بدك تدفع كل شهر كذا أو شهرين على حسب اتفاق، كيف يقال أنه دول انفصلوا على جهالة الثمن؟ هذه مكابرة وجحد الواقع. لذلك نحن نقول تأويل الحديث بهذا التأويل يكذبه الباطن الواقع ويبطله، لأن الواقع يشهد أن الشاري ينفصل على ثمن من الثمانين بحيث لا يبقى الشك عند البائع فضلا عن الشاري أنه اشترى نقدا أو اشترى بالتقسيط. صحيح هذا الكلام فيما تشعرون معي ولا يبقى شك؟ ما في شك إشكالا. فإذا عرفنا الجواب وقوفا عند هذا الحديث حينئذ نرجع عند حديث بيعتين في بيعة فله أوكس ما أو ربا، هذه العلة وهذا اللي إيش بتأيد الشريعة. الصورة الأولى اللي ذكرناها بالنسبة للمكة الإسلامي واضح تماما، وصورة ثانية وهي أوضح بكثير، أنا بدي أشتري سيارة وما عندي قيمتها، بيجي عند رجل غني بقول له أقربني 10,000 لله، ما بيقرضني بسبب أو لآخر، مو البنك الإسلامي. بقول له طيب أقرضني 10,000 وبوفيك ياهن 10,100. لا هذا حرام، هذا ربا. طيب شو بدي ساوي يا أخي، أنا رجل عامل وبدي اشتغل بدي كذا إلى. طيب روح عند الشركة واختار السيارة وأنا بدفع لك ثمنها. شو الفرق بين صورتين بقى؟ شكلية محضة، احتيال على أكل أموال الناس بالباطل. وهذا هو معاملات البنك الإسلامي. في كثير من أخواننا راحوا اتفقوا معهم على أنه يستجلبوا لهم آلة من أوروبا بثمن على أساس أن يكون الوفاة بعد 6 أشهر. قال له طيب وإذا كان أنا ما بقدر وفي بعد 6 أشهر إلا بعد سنة؟ قال بتزيد. أي المعاملة الربوية صح ولا لا؟ يا رحمك الله. وهذا اللي أردنا أن نوصله، لأنه في الواقع في نقطة ثانية. بسم الله. قد تكون بالنسبة للشخص الآخر اللي هو اشترى هذه البضاعة عن طريق أنه أصبح عليه ربح مركب، الربح الأول اللي هو ربح التاجر بالبنك الإسلامي، والربح الآخر اللي ربحه البنك الإسلامي منه. فهذا العلم عند الله، يعني طبعا بدون شك أنه هذا ضرب من ضروب الربا. بعدين درس واقع المعاملات هذه، لابد أنكم سمعتم كما سمعت كثير من الناس اشتروا بيوت دور بهالطريقة هاي، وبعدين الله ضربهم في الضربة واضطروا يبيعوا البيت اللي اشتروه مثلا ب20، يبيعوا للبنك نفسه بأقل مما اشترى بأضعاف مضاعفة. سمعتم هذا؟ هاي محاربة الله لهؤلاء الناس، محاربة اللي ما بيشعر بهؤلاء الناس لشدة غفلتهم وبعد عن شريعة ربهم. نسأل الله الحماية. أحيانا شيخنا بكون بعض التجار بيشتري مثلا من عن طريق البنك وبس ياخذ البضاعة بروح بيعها بأقل مما اشتراها. هي اللعينة، هي اللعينة. اللعينة هي بتصير عندك في بلدك هنيك. طيب بالنسبة للشيخ للاعتمادات، طب التجار يعني مضطرين مثلا للاعتماد، والاعتماد كما تفضلت يعني قبل شوي طبعا يدخل في باب هذه الأمور اللي هي الشكلية ومحرم. طب التجار ممنوع يتعامل بأي معاملة إلا بالاعتماد هذا، ولازم يدخل في ربا. هذا أخي مثل بيقولوا التجار ما بيقدروا يشتغلوا إلا بواسطة البنوك. الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني بالإسلام الغاية تبرر الوسيلة. فالإنسان لما بده يتقي الله عز وجل ما ببالي بيقول تعطلت مصلحتي. ذكرت لكم آنفا حديث رافع بن خديج، شو قال؟ كانوا يتعاملوا بالمزارعة وكان لهم فيها رفق وفائدة ومعيشة، لكن طواعية الله منا أحب إلينا. ليش؟ لأنه مؤمن. وبعدين المؤمن أخي، وهي مصيبتنا نحن، بحاجة إلى تقوية الإيمان في قلوبنا. الآن جماهير المسلمين يعيشون عيشة الأوروبيين تماما، يعني ما في عندهم شيء اسمه دين وازع، تقوى من الله، خوف من الله. أنا ما بسوي لأنه ما بيجوز الآخري، وإذا كان عنده شيء من هذا يتمسك بالشكليات والأمثلة ما هي بعيدة عنكم. الآن آية كل الناس يعرفونها، الأمي والقارئ والمثقف وغير المثقف. لماذا؟ لشيء واحد، هو أن صدور المجالس عند عامة الناس تزين بها. أقول عامة الناس من كل الناس، وهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تزين بها الجذر، لابد شفتوها كثيرا، لكن القلوب خاوية على عروشها. ما دخلت هذه الآية في سويداء قلوب هؤلاء الذين يعلقون هذه الآية، وإلا ما كنت تجد من يقول شو بدي ساوي يا أخي، أنا إذا ما عملت هيك ما تمشي تجارتي، أنا إذا ما اشتريت بواسطة بنك الإسكان بدي تم مستأجر، ولا إمتى؟ لك يا مسكين، لك أحمد ربك أنه أنت مستأجر وعم تقدر أنك تقدم الأجرة. لك يا مسكين التجار الكبار اللي عندهم ألوف مؤلفة بآثروا أنه يستأجروا وما يصرفوا مالهم في شراء دار لهم. سبحان الله كيف يلعب الشيطان، صحيح ولا لا؟ نعم. أي هذا صاحبنا تاجر؟ نعم. صحيح هذا منطق ولا لا؟ نعم. وأسأل لك اليوم تجار الشيخ الكبار يعني يستغلوا هذا، لأنه هالسيولة عواد ما يجوا يحولوها إلى جدران، لا بيشغلوها. مثلا هل رأس المال حيطالع لهم ثمن بيوت مع الزمن؟ لا، اللي بيدفعوا الأجرة كل شهر 100 دينار على حسب البيت، فهذا 150-200 أقل أكثر إلى آخره. فهذا بيجي بيتسأل لأمتى أنا بدي تم بستأجر، بدي دار، وين الضرورة تبعه أنه يشتري دار بالربا؟ ما في ضرورة. لذلك يصاب بالفقر. يعني ربنا بيقول في القرآن هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، لكن من أساء فعليها، فهو يسيء فترجع الإساءة على نفسه وليس على غيره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أكثر المسلمين اليوم، ما تأخذوني إذا قلت لأني لحقيت كلامي، أكثر المسلمين اليوم كفار بهذه الآية كفرا عمليا، بقيت كفرا عمليا، حتى ما واحد منكم يطلع يقول ها الشيخ كفر المسلمين كلهم، لا، كفار عمليا، يؤمنون انه هاي صحيحة في القرآن ولكن يخالفونها. وحرم الله البيع وحرم الربا، يؤمنون بأن الربا حرام لكن واقعين في الحرام، شيء معترف وشيء محتاج، وشرهما شرهما المحتاج، لأنه اللي بيحتال يرتكب معصيتين. المعصية الأولى اللي بيشارك فيها اللي بيقول لك الله يتوب علينا، والله صحيح هذا ربا لكن هاي حالتنا. المعصية الثانية لف دار الحكم الشرعي فاستحل ما حرم الله بأدنى الحيل. إذا نحن هذه الآية ما ينبغي أن نزين جدر بيوتنا ودورنا، وإنما ينبغي أن نزين بها قلوبنا حتى يكون منطلقنا في حياتنا تقوى الله تبارك وتعالى، وحينئذ تطيب لنا الحياة. وليس طيب الحياة كما أيضا يتوهم هؤلاء المبتلون بالمادة هو الثروة والغنى وكثرة المال، لا، إن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وصفه ربنا عز وجل بحق بالمؤمنين رؤوف رحيم. من رحمته بنا أنه لفت نظرنا إلى حقائق الناس عنها غافلون، فقال مثلا عليه الصلاة والسلام ليس الغنى غنى العرب ولكن الغنى غنى القلب. فإذا رب فقير قانع بما رزقه الله، والله هو أسعد في حياته الدنيوية من ذاك الغني هل صدق فيه قول ربنا عز وجل في أمثاله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذا الغني يعني مرهق. أنا شفت ناس تجار ابتليت يوم ما بالتردد عليهم، يا أخي بيحكي معك وما بيحكي معك، عقله مو معك، بتحكي عقله مو معك، عقله في تجارة معذور لكنه غير معذور. هذا سعيد؟ لا والله مو سعيد. هذا لما بيروح البيت بده ينام يترى مثل الشيخ، لا أكاد تتعجب مرتي مني، لا أكاد أضع جنبي على مخدتي إلا رحت نحيك، لا والله مو مثلي، أعمل ميت مشكلة، وهذا اللي أكل ماله وهذا اللي سلم وهذا الكاتب خانه، وتعرف مشاكل إيش التجار. مش بس زوجتك وأنا بس عليك. لا بابا تلقى الشاهد بدي أذكر بعض القصص الصحيحة التي وقعت في الزمن الأول وتعتبر تفسيرا لهذه الآية، هي ومن يتق الله يجعل مخرجا، وهي في الصحيحين والحمد لله. الأولى في صحيح البخاري، جاء رجل ممن قبلكم إلى غني قال له أقرضني 100 دينار، قال هات الكفيل، قال الله الكفيل، قال هات الشهيد، قال الله الشهيد، قال لا كتابي لا كبيالي ولا شهود ولا شيء، على الصفاء نقده 100 دينار وتوعدوا على يوم موعود للوفاء. وركب المدين ليضرب بال100 دينار في البحر يعمل مثل صاحبك ذاك اللي حبسه حتى حال عليه الحول وخسر منه، راح يعمل والله عز وجل ايه وفقه وجمع مالا طيبا، لكن فكر ما يستطيع يعود الى الرجل في اليوم الموعود، وهذا ما بيجوز. ماذا فعل؟ بتقوله درويش، بتقوله على البركة، احمق اجداب، قولوا ما شئتم، أما أنا مالي معكم، لأنه إنما الأعمال بالخواتيم. شوف القصة ماذا فعل؟ أخذ خشبة حفرها ودك فيها 100 دينار دكا محكما، وجاء إلى ساحل البحر قال له يا ربي أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، يعني ما بدي يشرح له لأنه أعلم بالغيب أنه أنا ما لي غدران أصل للموعد، فأنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى الخشبة في البحر. ربنا القادر على كل شيء أمر الموج أنه يأخذ الخشبة لساحل البحر اللي فيها الدائن. الدائن خرج على الموعد ليتلقى صاحبه، انتظر انتظر الله أعلم ما أجى أحد، يقع بصره على هذه الخشبة تتلاعب بها الأمواج بين يديه، بمد إيده بيأخذ خشبة للتنور ثقيلة وادنة، راح بيتكسرها ور 100 دينار أحمر. شو يوم يومين الله عليم، إجا الرجل، شوفوا بقى هذا الرجل، شوفوا أحمق أجداب ولا مؤمن، نقدوا 100 دينار لأنه عارفوا شو مساوي، يعني سلك سبيل المجاديف اللي بيتوكلوا على الله وما بيعملون بقوله عليه السلام يعقلها ثم توكل. لا عقل لكنه توكل. لكن هذا معذور. شو بده يساوي؟ الوقت حين هو لا يستطيع أن يصل. إذا توكل على الله وفعل فعلته، لكن تجاهل ما فعل لما أتيحت له الفرصة. ويجي عبد الغني قال له تفضل. الغني هون بقى شوف، إن الطيور على أشكالها تقع، قلوب صافية، نحن بحاجة إلى القلوب. الغني بيقول له أنا خرجت حسب الموعد أتلقاك، ما أجيت، وجدت خشبي أخذت للدار كسرتها وإذا فيها 100 دينار. قال له والله أنا هي فعلتي، أنا ضاق علي الوقت وعرفت أني ما بقدر آتيك في الموعد المحدد وفعلت كذا وكذا. قال له قد وفى الله عنك ورجع له إيش؟ 100 دينار. كان يستطيع بكل سهولة يأخذ 100 دينار الثاني وما حدا يعرف إلا علام الغيوب. ذاك الإنسان بيقدر يقول أنا بعثت لك بالبريد مسجل كذا وكذا. لا، قضية فوق الطبيعة، فوق نظام الكون كله. هذا مصداق قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أوجد له مخرجا فوق النظم الكونية، سخر له البحر، فأوصل الله عز وجل حقه إلى صاحبه. القصة الثانية وهي في صحيح مسلم. بينما رجل ممن قبلكم يمشي في 3 من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب، أي عمره ما صارت، يا سحاب اسقي أرض فلان ابن فلان. بالطائرة اليوم ما بنسمع الكلام هذا، اسقي أرض فلان. كان السحاب ماشي هيك، حول هيك، حول هو ما إيش مع السحاب، وصل لحديقة والسحاب يفرغ مشحونه من الماء على هذه الحديقة. أطل وجد رجل يعمل فيها، سلم عليه، رد عليه السلام، قال له صاحب الأرض أنت رجل غريب من الأرض هذه. قال له نعم، لكن أنا رأيت عجبا، وحكى له القصة وعرفت أنك أنت المعني، لأنه هذا السحاب أبي ذاك هون الشاهد. قال له والله لا أدري، لكن أنا عندي هذه الأرض أزرعها وأخدمها كما ترى وأحصدها وأجعل حصيدها 3 أتلات، ثلث أعيده إلى الأرض وثلث أنفقه على نفسي وعيالي وثلث أتصدق به على الفقراء والمساكين الذين حولي. قال له هو هذا هو. إذا منشوف هذا ربنا سخر له السماء وذاك سخر له إيش؟ البحر. كتب لي أنه روح لبعض البلاد الأوروبية منها بريطانيا، والتقيت هناك مع كثير من الجاليات الإسلامية وبخاصة العرب اللي أنا سهل عليه يتفاهم أنا وياهم، أسئلة حول البنوك. يا شيخ نحن منعرف أنه الربا حرام وأنه ما بيجوز نحط أموالنا في البنوك، لكن شو بدنا نساوي إذا ما فعلنا هيك؟ والله بينهبونا، والله بيسرقونا، والله بيقتلونا إلى آخره. الله أكبر. وكنت بأحكي لهم الحديث اللي عم تسمعوه الآن قسم منه أو أكثر منه على حسب ما ربنا ييسر. وكنت أقول لهم لك يا جماعة اتقوا الله، شو الواحد منكم إذا كان يعمل له 1000 استرليني أو دولار أو ذهب أو إلى آخره أو ألوف مؤلفة راح يحطها في بيت على المكشوف الفايت الطارئ، راح يعرف أنه هون في كذا وكذا، أو راح تحط راي لا جدال خاصة أنه هنا في هذا المكان من هذه الدار في كنز فعليكم به. شو عم تتخيلوا أنتوا القضاء هذه ما بتقدر تيشوا إلا بطريق البنك وارتكاب ما حرم الله بأدفع الأسباب، بيقتلونا بينهبونا. هذا بيجي من عدم التوكل على الله. شوف هذاك بتاع البحر توكل على الله توكل أعمى لكنه معذور. هؤلاء لا يتوكلون باتخاذ الأسباب. شوف قديش البعد المسافة بين الفريقين. والله المستعان. لما أنا في رجل بشتغل في البنك وقال لي يعني ما نستغنيش عن البنوك ونحط في مالنا بضيع وبروح، فلما شرحت له جزاك الله خير في الكلام اللي تفضلت فيه وصلت نقطة قلت له إنه أنت بتخاف على مالك، قال أنا بحطه في البنك. قلت له أنا بدي أضرب لك الآن مثل إنه اللي بحط ماله في البنك بضيع. أيوة. قال بالحفظ. قلت له أنا أخلى بنك القمة في فلسطين شيخي انكسر راحت أموالنا، ونحن من الناس اللي أهلينا راح لهم أموالنا. أيوة. هنا بنك بيت الاستثمار الإسلامي إخوان إنا راح لهم فلوس فيه وما زال عم بروح. هذا صريبة رزق تبع المصرف وكانوا يعطي ربا كثير وخافوا معه، كمان انكسر ومات وانتحر، كمان راحت الناس كل شيء. فهي ناس حطيه في البنوك ما يشمني تلكون يا أبو عبد الله. عندك في سوريا صار هيك في بنك كان بالعصرونية مدري شو كان اسمه، كمان أفلس راحت الأموال راحت الأموال. وبعدين يا أخي في مجال لو فرضنا إنسان يعني الله موسع عليه بالمال ممكن يشغله بالتجارة. يعني هلا شو حكينا انه هذول الناس التجار ما بيشتروا دار مشان يشغلوا، طيب شغلوا الاموال هاي لا تحطوها في البنوك. لكن صحيح الحق يقال انه ما بيقدروا يتنشطوا في التجارة. والامس تعرفت عليه مهندس بقول لي معاي 10,000 دينار إذا كان موجود. هي هي موجود شخص ما لك خافية أبدا لأنه لو غيرك ما عليه شيء، أما أنت صاحب السلاح بتخاف منه. قال لي عايز معاي 10,000 دينار متوفرات أنا ما بحطهم في البنك، إذا بتعرف شخص صاحب دين أشغلهم معه. كويس. فقلت سبحان الله. هذا هو الطريق، هذا هو المخرج لو كانوا يعقلون. وأنا ضربت لكم أكثر من مرة مثلا بنفسي. أنا ساعتي بسيط صلي الساعات في العمارة البرانية، ما عندي رأس مال درويش. أنا يوم فتح الدكان أبي فقير أعطاني 25 ليرة سورية وبس، هذا رأس مالي. وأذكر جيدا استقرضت من أحد إخواننا 200 ليرة سورية وبس، ومن هال 200 ليرة سورية زايد 25 ليرة تخلصت من إجرة المحل، بنيت دكان، تخلصت من إجرة الدار، بنيت دار، لكن ما رفعت رأسي. وين بنيت دار؟ في الديوانية، في المنطقة اللي ممنوع فيها العمار لأنها غير منظمة إلى آخره. لكن أنا كنت فقيرا صرت غنيا، صار يجب علي الزكاة والحمد لله. ما عندي مال، ما عندي رأس مال، شو بساوي؟ بقدر ما عندي بشتري بالنقد. وأعرف واحد ساعاتي نصراني اسمه جورج، كان دكانته في المصلبة اللي كان بتطل على نهر بردة وانت رايح ناحية المحافظة الزاوية الشمال زاوية واجهتين. خلاصة كنت رون عنده شو عندي مصاري بشتري 4-5 ساعات يد جيبي نبهات على قدر. لو طلبت منه ألوف مؤلفة كما غير يطلب بيقول تفضل وما شئت أبدا. بيع ساعة ساعتين ثلاثة برجع بشتري غيره وهكذا. وهي أنتم شايفين الحمد لله بلغت من الكبر عتيا وما مددت يدي لإنسان إطلاقا بل وظيفة حيث يتراكض الناس لطلب الوظائف جان يعيشوا. ليه؟ لأنه أنا قانع بعملي الحر وبالتعامل على الشرع. بشتري بالنقد وببيع بالنقد والتقسيط لكن مو على طريقة الكويتي إنما على طريقة الثقة. عشان برجع لعندك بيجي عندي شخص بعرفه أثق فيه ببيعه بنفس السعر اللي ببيعه اللي بيدفعني نقدا لأني واثق إنه راح يرجع لي، واثق إنه أنا كسبان ماني خسران، كسبان لأني أقرضت أخي المسلم. فإذا بعت الساعة ب40 ليرة سورية بالتقسيط كأني بعت ساعة كأني صدق بساعة 28. فالحمد لله المؤمن يعني رضي يرضى بما كتب الله، ارضى بما كتب الله لك تكون ايش عبد الناس كذلك. نعم ما شاء الله ما شاء الله الآية. لا لا هذا كل السؤال بس في آية بس شو خملت انك خوفتني يعني بتخوفني لما بتدي هذا السؤال واحد بس. تكون أغنى الناس، تكون المحارم تكون عبد الناس. أيوة. ورضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. أغنى الناس هذا الذي ترددت فيه وطلبت المدد منكم فالحمد لله جاء المدد، بس هذا الطلب مدد مشروع. يرحمك الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والآية الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والثالثة وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذه ثلاث آيات عن أنواع عقائد النصارى الحالية. فهنا آية في سورة المائدة الله سبحانه وتعالى يسأل عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هل هذا نوع رابع يعني من عقائدهم؟ كل نوع واحد هو الكفر. نعم بس لا لا كلهم هالصفات هي تتحقق في كل نصراني، مش نصراني هيك ونصراني هيك ونصراني هيك ثلاثة وبعدين الرابع كما جاء في الآية الأخيرة. لا هذه بيقول إن الله ثالث ثلاثة هو بيعبد المسيح ومريم، واللي بيقول إن الله ثالث ثلاثة هو اللي بيقول إنه المسيح ابن الله. فشو المشكلة عليه؟ ما في إشكال. ثالث ثلاثة يقولون روح القدس، الأب والابن وروح القدس. إيه. فهنا يعني جاءت تأخذوني وأمي. إيه. فهنا اعتبروا إله رابع. إيه لا إله هناك مثل فلسفة اللي تعرفها إنه الله واحد لكن ثلاثة. الله ويعجب الله وناقل الكفر ليس بكافر. مركب من الرب والمسيح وإيش وروح القدس وروح القدس. لكن الآية اللي بتقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أي معبودين من دون الله ما بتنافي أنهم يعتقدون أن الله مركب عندهم من أقارين ثلاثة، فما في منافاة إطلاقا بين آية وأخرى. لكني أشعر حقي بناتنا أنك لا تزال أنت بعيد عن نصيحتي. لماذا؟ لأنك بتعالج ناس يعني وبدك جادلهم وأنت ما لك متسلح السلاح المطلوب. لا لا ما أجادل النصارى، هذه فتحت القرآن في سورة المائدة وجدت هذه الآيات يعني. ما أنا ما جزلت، أنا سمعت النصيحة منذ أن تحدثت بالنسبة للتحريريين. أنا خفت كان الأخ عبد الله. أنا خف. إن شاء الله أخذنا بالنصيحة. خف جزاك الله خير. الحمد لله تمام. الحمد لله. صحيح الله شيخنا. نعم. تريح قليلا. يلا تفضل. كل شيء في البخاري ولكن جاء بقراءات اللي هي بسماع شاذي مثل والذكر والأنثى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى كيف؟ وهو أنكر هذه القراءة وقال هذه قراءة شاذة. من هو؟ الغزالي. الله يهديك. وهل قلت لك؟ نعم. قلت لك لا تجيب سيرة الغزالي. قول شو سؤالك؟ نعم يعني القراءة هذه تعتبر قراءة يعني قرآن ولا شاذة؟ قرآن طبعا. قرآن نقرأ بها كما نقرأ بالقرآن. صحت الرواية ولا ما صحت؟ نعم صح. خلاص. قضية التواتر وعدم التواتر هذه فلسفة دخيلة في الإسلام ضل بها صاحبك الذي نصحتك بأن لا تذكر اسمه جزاك الله خير لأنه ما في بالإسلام متواتر غير متواتر صح أن الرسول قال كذا صح أن الرسول فعل كذا صح أن الرسول قرأ كذا على الراس والعين ما صح نحن في غنى عنه وقولك أنه أنت تؤمن بكل شيء في صحيح البخاري هذا كلام عاطفي غير علمي علم في حديث يعني معلقة ضعفت من قبل الأئمة إيه إذن تعرف التحليل استثنينا تعرف التحرير لا هذه مستثناة في عقلنا لما قلنا هالكلمة ما بكفي انك تعبر ما بكفي انك تعبر عما في عقلك بعبارة قاصرة عما في عقلك لانه في ناس انا اولهم ما بيقرأوا الكف ويعرف الغيب وإنما كما قال ذاك الشاعر ولو بغير المناسب إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فلسانك هو اللي بيعبر حتى شرعا الطفل لا يؤاخذ حتى يعبر عن إيمانه بلسانه فالآن استثنيت أنت إيش المعلقات مو هيك بتقول المضاعف الأحاديث اللي ضاعفت من قبل أهل العلم هي ترقية تانية أحلى من الأولانية يعني في مسندات عند البخاري ضعيفة ولا مسندات اللي أثبت السند إيه والله مهما بحلقت عيونك فيه بقول لك نعم والله يعني فعلا يعني هذه أول مرة بعرف الكلام هذا أما أعرف أن المعلقات ضعفت أو بعض المعلقات ضعفت نعم ما أنت أول مساري غره قمره كل الناس اليوم بدروسهم بخطبهم الحماسية كل ما في صحيح البخاري صحيح كأن القرآن منزل من السماء ليس كذلك صحيح البخاري مثل إذا سمعت في آخر الزمان بصحيح الألباني سمعت فيه؟ لا ما سمعت الظاهر؟ لا سمعنا ليه هل يعني كل ما في صحيح الألباني يعني هو كوحي السماء؟ لا ممكن هيك ممكن هيك لكن الإنسان بيعمل إيش؟ جهده وخاصة أن الألباني انتقى مع البخاري عندك خبر ولا لا؟ كيف يعني؟ هل ما في الكاشف؟ الجماعة جماعتهم العجمة الألباني والبخاري نعم إذن هنا ثبت لنا يا شيخ يلا يا جماعة تفضلوا ثبت لنا أنك ألباني أصلا مش كذا؟ طبعا الشيخ اتفقنا حديث رجل لجال عثمان رضي الله عنه طلب منه الحاجة والدين إله عليه فرفض، أحدهم نصح وقال إئت الميضة وتوضأ وإلى آخر حديث. هذا موضوع مش كده؟ أولا أنا عثمان، عثمان رضي الله عنه بن عفان، إيه خطأ، نعم ليس هو هذا عثمان ذو النورين، هذا عثمان ابن حنيف. ابن حنيف هي على الماشي، بيع على الماشي ميه، نعم او رجح على البيع لدتي. القصه هي ضعيفه السند وهي منكره المتن، مفهوم الكلام؟ نعم. طيب غير شو سؤالك؟ الحديث التوسل أو حديث الأعمى للرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح نفس النص اللي جاء في نعم إيه بس الراوي نعم بس اللي كان يتردد عليه عثمان بن عفان من بعد الفوضيح، هذا صحيح بارك الله. أي نعم بارك الله فيك. الحديث يعني صحيح، الحديث أصله صحيح، أما الإضافة هي أنه عثمان ابن عفان طبق الحديث بعد وفاة الرسول ونصح ذاك الرجل أنه يفعل، هذا كما قلت لك ضعيف السند منكر المتن. أما أصل القصة أنه جاء رجل ضرير النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أذو الله يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك، قال فدو، فقال عليه السلام إيت الميضة وتوضأ وصلي لله ركعتين من غير الفريضة ثم صلي ثم قل الله من يسألك وتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد أني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه. ففعل الرجل صلى ودعا بهذا الدعاء فرجع بصيرا، هذا صحيح. أما أنه عثمان بن حنيف اللي روى هذا الحديث بيروي للحديث تتمي أنه رجل جاء إلى عثمان يشكو أمره فأمره بأن يتوسل بهذا التوسل وذلك بعد وفاة الرسول، فهذا منكر. شيخنا هو يعني نقول إحنا كما فهمنا منك إنه ما في صلاة تعتبر اسمها صلاة الحاجة. نعم. ما في. أما بعض الناس معتمدين على هذا الحديث في إنه. إيه نعم. مستدل، فما رأيكم؟ لا لأنه هذه خاصة. خاصة. خاصة بحياة الرسول. أي نعم. أما لو الإنسان يعني مثلا قام صلى ركعتين أقبل فيما على الله عز وجل ودعا بعد ما نهاهم بحاجة من حوائج ونقول هذا الفعل بدون تثبيتهم قضاء حاجة ماشي بجوزة ماشي جزاك الله خير، أقرب إلى الله بأي طاجة. طيب يا شيخ تفضل، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان هنالك طير أو عصفور يعني تبكي صغارها فقال يرد للصحابة يعني من أخذ منها صغارها فقال ردوا إليها صغارها، يعني كأنه نهي عن أخذ صغار الطير، ما أدري. هو الحديث له أصل لكن بلاش الجملة الأولى منه أنه رسول كان عنده طير، مش كان عنده نكار. مر مع الصحابة على طير يعني. هذا هو، هذا صحيح. أنا فهمت منك أنه كان عنده طير. إيه هذا صحيح. وفهم الحديث هذا كيف يكون؟ فقه الحديث. فهم الحديث، فقه الحديث أنه ما بيجوز الواحد، هذا من باب الرفق بالحيوان، أنه إذا كان هناك طير له فراس صغار فما بيجوز يفرق بين الأولاد وبين الأم من باب الرفق بالحيوان. إن كان هذا الرجل يعني يتاجر بهذه الطيور فما السن يعني كيف يستطيع الآن هذه المرحلة تعدت هذا الحكم أن يتاجر بهذا؟ هاي ما هاي بتسأل الطيوري. لا، كل طير له زمان له فأس، هاي بدها خبير بالحيوانات زي البعارين. نعم زي قولك ما عندي بعارين. اي نعم بالكاد يعني بالكاد. يا شيخ تتمت الموضوع بأن يعني أنا بطريقة أخذت هذا الطير الآن لا أستطيع أرجع لأهله. توب إلى الله. أنا بربي الآن فما أدري إيش يا ربي. ربي أكرمه عوض عليه أطعمه تربية إسلامية. طبعا نصحت أننا ما نذكر أسماء فبناش نذكر أسماء بعض لحاده عن جادة الصواب إن كان صح التعبير باللغة العربية. نعم اتهموا شيخ الإسلام بعض الأمور في العقيدة. أيوة. طبعا احنا اعترفنا أو كل الناس تعرفوا أن كل مسلم يصيب ويخطئ في الشراء مثلا الفقيه يصيب ويخطئ ما في أحد لا يصيب ويخطئ بس يعني أن تصل إلى درجة العقيدة واللي هي اللي عليها حياة المسلم أنه يخطئ في عقيدته يعني هذا شيء مش قادرين يتصوروا. فسألتك يعني أو بسألك يعني هل حقا عند شيخ الإسلام بعض الأخطاء أو الأشياء اللي تدخل فيها أو تمس في العقيدة يعني؟ يعني ما استطعت تتصور أنه يكون رجل عالم فاضل مسلم تقي صالح أنه يكون منحرف العقيدة ما قدرت يعني تصور. لا مش هيك لا يعني هي. شيخ الإسلام لا هيك خليك معي هيك أنت قلت أنت هيك قلت واحدة من تنتين يا أنت هيك قلت يا أنا أسأت فهما. لا استغفر الله فأعيد الكلام نشوف. أقصد شيخ الإسلام اتهمه البعض بأنه يعني أتى بأشياء تمس العقيدة يعني هل هذا الكلام حق؟ لا هذا بعض الكلام اللي قلته ذيك الساعة قلت شيء زي قلت هل أتى بشيء يعني يمس العقيدة؟ ما قلت يا حبيبي أنت كلام أنه ما قدرت يعني تتصور أنه إنسان بينحرف العقيدة مسلم ممكن إنسان تنحرف عقيدته بس يعني بالنسبة لشيخ الإسلام مسألة خاصة عن شيخ الإسلام. أنا أعرف شيء عن شيخ الإسلام أنت لأنك عم تسأل عن شيخ الإسلام قلت ما بتتصور أنه نعم أنا ما تصورت أنه كما ادعى البعض أنه شيخ الإسلام مثلا أتى بأمور مسألة العقيدة وانحرف فيها. هذا هو. نعم فأولا هيك قلت ثانيا لما قلت لك عيد الكلام نشوف أنا أسأت فهما أو سمعا ولا أنت نسيت شو حكيت. هلا رجعت ثاني مرة ثالث مرة بتصحي الكلام الأولاني. هلا بقول لك إيه ابن تيمية من البيل تتصور أبو حنيفة بينحرف عن عقيدة صحيحة؟ والله على حسب يعني هو ما انحرف. خير الكلام أقل ودل. أي إنسان ممكن بجوز ولا ما بجوز؟ طيب شو اللي أشكال كان؟ شو الفرق بين أبو حنيفة وبين ابن تيمية؟ إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. تتصور أبو حنيفة بينحرف عن عقيدة صحيحة؟ والله على حسب يعني هو ما انحرف. خير الكلام أقل ودل. أي إنسان ممكن بجوز ولا ما بجوز؟ طيب شو اللي أشكال كان؟ شو الفرق بين أبو حنيفة وبين ابن تيمية؟ أنا أقصد على اللي كتبوه عليه هل حقا هذا الكلام؟ لا مو هذا اللي تقوله. لو كان ذا أصدق ممكن أنا أسأل في التعبير. نعم معليش نحن بدنا نصفي بدنا نقيم الأشواك من الطريق. الشيخ لما تبحث معه مش زي ما تبحث مع أي واحد بدك تدير بالك على كل عفوا يا أخي أنت لو قلت صحيح ما يقال عن ابن تيمية كذا وكذا بعطيك الجواب. هذا هو السؤال. الله يهديك. لكن لما بتقول انه ما بتصور ما اكاد اعقل انه رجل عالم فاضل يقع في خطأ. حتى ذكرت شيء ذكرته الان انه في الاحكام بيخطئ لكن في العقيدة كمان بيخطئ. مو هذا كلامك؟ نعم هذا هو كلامي. ما في فرق.